بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Yeah.

Oh!

يقيم الصلاة ربنا What's that? Oh, God. الله يفتح عليك. نجد What's the What the fuck? ولم يكن له كفوا ربنا صدق الله العظيم.